بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل في هذه الحلقة ما ذكرناه في الحلقة السابقة من الحديث عن أثر التوحيد في التزكية الروحية والتزكية الأخلاقية، واستعرضنا بعض الآيات الكريمة ودلالتها على هذه المعاني، وكيف يمكن لتوحيد الله سبحانه وتعالى أن يكون مدرسة روحية تعلمنا شكر الله، تعلمنا البعد عن الرياء، تعلمنا البعد عن العجب الغرور ونحوها، تحمينا من كل الآثار السلبية للشرك، وفي نفس الوقت تعمق فينا حب الله، خوف الله، الرجاء لله، الأنس بالله، وكل الصفات الكريمة. ونواصل أيضا الآيات الكريمة، لأن المسيرة القرآنية في الحقيقة هي قرآن وكيف نفهمه، تعطينا مبادئ في التدبر، تعطينا علاجات قرآنية، آيات ربما كنا نقرأها هكذا قراءة ربما عامة من دون تدبر في معانيها، فنقرأها بتدبر أكثر ونربطها بالمواضيع المختلفة. يعني الآية الواحدة الآن نربطها بتوحيد الله والتزكية، في محل آخر قد نربطها بقضية أخرى. القرآن الكريم حمال وجوه، يعني في كل موضع نفهم تلك الآية على ضوء ذلك الواقع. ولذلك يعني حتى الآيات، يعني آيات مثلا التي وردت في بني إسرائيل في كل عصر تفهم على ضوء ذلك العصر. فرعون في كل عصر له وجود يعني ويمثله العصر. الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، الهداة إلى الله تعالى، هناك في كل عصر من يكون ممثلا لهؤلاء جميعا. فلذلك عندما نقرأ الآية الكريمة لا نقول أننا أحطنا بها، القرآن أعظم من أن يحاط به، ولكن نقول نفهمها في هذا المعنى، أو نفهمها في هذا السياق، أو نفهمها في هذا المحل، ونستفيد منها في ذلك المحل. فذكرنا بعض الآيات، نقرأ آيات أخرى. وما ذكره السيد عبد الملك ابن بدر الدين الحوثي فيها، ويقوله تعالى: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارحبون. إذن هنا الله تعالى ذكر كونه إله واحد ثم ربطه فارحبون، مثل ما ذكرنا في الآية السابقة. الله تعالى ذكر مثلا لا إله إلا أنا فاعبدون، إنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. يعني ما يسمى بالاقتران، اقتران لفظة بلفظة. مثلا الصلاة عندما تقترن بالزكاة، لماذا اقترنت؟ يعني هذا الترتيب للألفاظ، وهذا معناها وجود كلمتين أو موضوعين في محل واحد له دلالة، لأن هذا القرآن كل لفظة فيها في محلها، وكل لفظة عندما نحل ليس مثل كلام البشر، قد يكون فيها الألفاظ زائدة وكلمات زائدة، ليس كذلك كلام الله. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. كل كلام، كل كلمة في موضعها الصحيح، ليس هناك حرف زائد ولا كلمة زائدة. حتى ما يقول يعني بعض علماء التفسير وغيرهم أن هذه الفاصلة حكيم حميد جاء بالدال لأنها تتناسب مع الفواصل القرآنية، هذا خطأ. القرآن الكريم لا مثل ما يفعل الشاعر أنه يحتاج إلى أن يأتي بكلمات فقط ليأتي بالقافية، ليس كذلك، كلام الله تعالى أعلى من ذلك. فلذلك هؤلاء عندما ذكروا هذا الأمر تاهوا عن أسرار موجودة في تلك الكلمات وفي تلك الفواصل القرآنية. فواصل القرآنية مملوءة بالحقائق، منها هذه الفاصلة فإياي فارحبون، الفاصلة هي نهاية الآية الكريمة. فهذه فكل لفظة لها دلالته حتى في الترتيب. الله تعالى قال فإياي فارهبون، لم يقل فارهبوا الله. إياي يعني احصروا رهبتكم في الله، إياي يعني عندما في اللغة العربية تقدم إياي، يعني هذه الضمائر المنفصلة تقدم، فالمراد بها الحصر، يعني فإياي أي لا ترهبوا غيري. فهي تدل، لا تدل فقط على الرهبة، الرهبة من الله، بل تدل على حصر الرهبة في الله تعالى. يقول السيد عبد الملك في هذا الأمر: الجدير بأن نرهب من عقابه فوق كل شيء هو الله سبحانه وتعالى، وبالتالي لا ينبغي أن يخيفك الآخرون مهما كانت إمكاناتهم، مهما كان جبروتهم، لأنه لا شيء في مقام جبروت الله سبحانه وتعالى، فلا يخيفوك ولا يعيقوك عن الاستجابة لله في أي أمر من أوامره وتوجيهاته. يعني هذه الآية الكريمة تعلمنا هذا الأمر، وبالتالي تزرع فينا القوة وتزرع فينا العزة، وأن لا نخاف ولا نرهب، ولا يؤثر فينا الآخرون الذين يستعملون سلاح الترهيب حتى يجعلون خاضعين لهم. المؤمن التوحيد لله سبحانه وتعالى يكون عن بعيدا عن تأثير هؤلاء. ولذلك الآية الكريمة فيها هذا المعنى التربوي، يعني عندما الشخص لا يرهب أحدا هنا يتحلى بالطمأنينة، يتحلى بالأمن النفسي، يتحلى بالشعور بالراحة. وطبعا هذا الشعور يؤثر في حياته جميعا، يؤثر في أخلاقه، لأن الكثير عندما مثلا بعض الناس مثلا يكون تحت مسؤول يرهبه فماذا يفعل؟ بطريقة معينة، ويكون هذا الشخص ضعيف فماذا يفعل؟ حتى يزيل ذلك الاحتقان يذهب إلى أهل بيته ويصبح مستبدا، ويصبح يتصرف معهم كما يتصرف مديره معه، وبالتالي ذلك الخوف الذي أصيب به يحوله إلى تخويف الآخرين، وبالتالي هذا يعيش يعني. لكن عندما يكون موحدا هنا لا يخاف ولا يرهب إلا الله سبحانه وتعالى، وعندما يتعامل مع الآخرين لا يخيفهم لأنه يعلم أنه عبد مثلهم، ويتعامل معهم وفق ما تقتضيه الأخلاق وما يقتضيه، إلا إذا كان يخيفهم في الله تعالى أمره بأن يخيفهم، أن يرهب أعداء الله، ويعد لهم ما استطعتم من قوة يعني ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. هنا لابد منها، يعني عندما يقتضي المقام الله تعالى هو الذي يأمرنا، ونحن في ذلك الحين نسير باسم الله لا باسم أنفسنا. ولهذا الله تعالى قال سمى الجهاد في سبيل الله، ليس بالجهاد في سبيل أنفسنا. وحتى عندما نغضب نغضب لله ولا نغضب لأجل أنفسنا، يعني المؤمن هذا هو الأمر، يعني غضبه لله، رضاه بالله، حركاته كلها تابعة لهذا الأمر، وبالتالي يتخلص من السلبيات المرتبطة بهذا الأمر. ثم كذلك يورد السيد عبد الملك الآية الكريمة ينزل قوله تعالى ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. إذن انظروا هذه الآية كذلك، لا إله إلا أنا فاتقون، تربط التقوى بلا إله إلا الله، يعني هنا ربطت التقوى بعفو لا إله إلا أنا بالعبودية وبالإسلام وبالرهبة وهنا بالتقوى. فيقول على هذه الآية الكريمة ومبينا المعاني العظيمة التي تختزنها والتي تدل عليها يقول فاتقون، يعني هذه الكلمة هي ثمرة من ثمار ترسيخ مبدأ التوحيد والإيمان بأنه لا إله إلا الله وحده. طبعا التقوى هي أساس الفضائل، التقوى هي أن نحترز من كل ما ربما يؤدينا إلى سخط الله أو عذاب الله، التقوى هي الوقاية، نضع بيننا وبين عذاب الله أو سخط الله أو عدم رضاه حاجزا. فبالتالي هنا لا إله إلا الله تجعلنا تتوفر فينا هذه التقوى، يعني المتقي لله لا يأكل المال الحرام، لا يغتاب، لا يمشي بين الناس بالنميمة، لا يختال، لا يفخر، لا يمارس ما لا تقتضيه الأخلاق. لماذا؟ لأنه هذه الأمور جميعا سأؤدي به إلى سقوطه، إلى انتكاسته، إلى ابتعاده عما تقتضيه الأخلاق الكريمة والقيم الفاضلة. ديننا هو دين الفضائل كما ورد في الحديث إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فلذلك الله تعالى يحاسبنا على أخلاقنا وسلوكنا الاجتماعي كما يحاسبنا على سلوكنا الروحي، كما يحاسبنا على صلتنا به يحاسبنا على صلتنا بخلقه. فيقول سيد عبد الملك فاتقون هي ثمرة من ثمار ترسيخ مبدأ التوحيد والإيمان بأنه لا إله إلا الله وحده، فهو الذي يجب أن نتقيه، أن تتقيه، فلا يصرفك الآخرون عن الاستجابة له في أي أمر، في أي توجيه يأمرك به سبحانه وتعالى، عليك أن تطيعه الطاعة الكاملة وأن تخشى من عقابه، أن تخشى من التفريط فيما أمرك به. وطبعا هذه الخشية يعني مهمة، كما قال يعني بعض الصالحين الخوف صوت سلطه الله على عباده ليهذبهم به. الذين الآن يقولون نحن لا نخاف كذا، طبعا هؤلاء أبعد وسيلة تربوية. الله تعالى ذكر المؤمنين الصالحين يرهبون، طبعا الرهبة هي جزء، الرهبة طبعا مع المحبة، هذه الرهبة تؤدبهم، تمنعهم من الوقوع في المعاصي، تمنعهم من إلى آخره. مثل الشخص الذي يرهب أن يضر صحته فيبتعد عن كل ما يؤذي صحته. هكذا كذلك يورد سيد عبد الملك قوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروا. إذن هنا الآية الكريمة فيها كذلك التوحيد وفيها الدعوة للاستقامة والاستغفار، وبالتالي هنا دور التوحيد في تحقيق الاستقامة. والاستقامة في الحقيقة هي السير على هدى الله بعيدا عن نزغات النفس، بعيد عن الأهواء، بعيد عن كل ما يصرف الإنسان عن ربه سبحانه وتعالى. المستقيم قل آمنت بالله ثم استقم، يعني من آمن بالله وآمن حقيقة يستقيم على أمر الله. يستحيل على من يؤمن بالله ثم يأمره الله بالشيء ويترك ذلك الذي أمره الله ويذهب لآخر، يستحيل. العلامة الإيمان الحقيقي، علامة الإيمان العميق هو تلك الاستقامة. فيقول السيد عبد الملك في هذا الأمر: هذه هي ثمرة لهذا المبدأ العظيم. ليست المسألة أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وانتهى الموضوع، لا تفصل هذا المبدأ عن العمل. هذا مبدأ أشهد أن لا إله إلا الله، ولكن هذا المبدأ له لوازم. يقول: لا تفصل هذا المبدأ عن العمل، عن مسيرة حياتك، عن أن تكون مسيرة حياتك كلها بكلها طاعة لله وعبادة لله والتزاما بمنهج الله سبحانه وتعالى واستقامة على أساس ما وجهك إليه وسيرا إليه في طريقه وصراطه المستقيم، وأن تستغفره وأن تستشعر تقصيرك نحوه. هنا الآية الكريمة استغفار تشير إلى أن الشخص يستقيم وفي نفس الوقت يستشعر التقصير. لا يقول أنا مستقيم وفرح ويختال ويفخر، لا، يعني يستشعر التقصير. يعني يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يعني الصالحون يصلون ويصومون ويقومون الليل ويعملون الأعمال الصالحة ثم بعد ذلك يستغفرون الله. ولذلك علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله بعد أعمالنا الصالحة أن نبادر الاستغفار، يعني حتى في سورة النصر، يعني الله تعالى بعد أن يفتح على المؤمنين فاستغفره. الآية الكريمة: إذا جاء نصر الله، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. يعني ذلك المحل محل عظيم ومحل تكريم. فالشخص هنا حتى لا تأتيه الخيلاء، حتى لا يأتي الشيطان ويقول له بسببك أنت الذي نصرت وأنت الذي فعلت، فيشعر بالتقصير. ولذلك المجاهد الطائع لله سبحانه وتعالى يبذل جهده ثم يستشعر التقصير. فيقول السيد عبد الملك: وأن تستشعر تقصيرك نحوه وأن تبادر بالتوبة عن الزلل، عند الزلل وعند التقصير وعند التفريط تبادر بالاستغفار إليه. إذن هذه الآية الكريمة تشير إلى هذه المعاني: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. الجمع بين الاستقامة والاستغفار له هذه الدلالة. كذلك استدل بقوله تعالى: ذلكم الله ربكم. ذلكم الله يعني الواحد ربكم، وأمثالها في القرآن. طبعا هذه الآية مثل هذه كلمة ذلكم الله ربكم وردت في مواضع مختلفة، منها في سورة غافر. فالله تعالى يعني هذه الآية كيف تعمق التوحيد، على دور التوحيد في تعميق الصلة بالله. يعني الله ربكم، كيف نعمق معنى الربوبية فينا، ربوبية الله تعالى لنا. الربوبية تفيد التربية، تفيد التدبير، تفيد كل شيء. فقال: وربكم المالك لكم، الخالق لكم، الرازق لكم، المربي لكم، المنعم عليكم. طبعا هذه كلها الكلمات لها دلالات، كل كلمة لها شرحها الخاص يعني في الحقيقة، لكن طبعا لا يسعف المقام، وسنتحدث عنها إن شاء الله عند الحديث عن تنزيه الله وكمال الله وتنزيه الله وعفوا توحيد الله والتنزيه وتوحيد الله والكمال. فالخالق لكم، الرازق لكم، المربي لكم، المنعم عليكم، الذي حياتكم بيده ورزقكم بيده موتكم بيده. سنتحدث عن هذا في التدبير، التدبير الإلهي. مصيركم إليه، لذلك هو وحده الجدير بأن تحبوه فوق كل شيء، فوق كل محبة، أن تخافوا من عقابه فوق كل عقاب وخوف، وأن ترجوه وأن ترغبوا فيما وعد به فوق كل رغبة ورجاء، وبالتالي أن تطيعوه الطاعة الكاملة وأن تستجيبوا له الاستجابة الكاملة، ولا يصرفكم أحد أو يعيقكم أحد عن هذه الاستجابة الكاملة. والحمد لله رب العالمين.